من البحر كان الرئيس لكحل ينسج قصصا يحكيها للذين يتحلقون حوله على عدة أيام. زمنها لم يكن التلفزيون قد بلغ الشاطئ في قرية الطريس، حتى بعد أن صار صيادون يملكون راديو كاسيت لم تفقد حكايات الرئيس لكحل جاذبيتها. كان رجلا قليل الخوض في حياته الخاصة، ولكنه كان ثرثارا حين يتحلق حوله الذين يريدون أن ينصتوا إلى الحكايات الأكثر غرابة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الرئيس لكحل. في قرية الطريس الهادئة قبل 50 كيلومترا من الوصول إلى الحسيمة وأنت قادم من طنجة، تنشط الحركة خلال أشهر الصيف. بعدها تعود الحياة إلى وتيرتها المحلية المحدودة. خلال فصل الصيف أناس كثيرون من جهات شتى من المغرب ومن الوافدين على المغرب يزورون قرية الطريس، يمضون بها بعض الوقت أو يعبرون إلى شاطئ كالايريس، شاطئ قوس قزح. وجوه الناس المحليين تتشابه في قرية الطريس. العائلات التي تسكن هناك عددها محدود، ولذلك فإن كل وافد عليها خلا فصل الصيف يكون ظاهرا معروفا. ومع ذلك فإن قصصا كثيرة شهدتها قرية الطريس التي يشتغل سكانها بالفلاحة والصيد. كان عبد القادر الرجل الذي لقبوه بالرئيس لكحل أيضا من الغرباء الذين وجدوا لهم مكانا في هامش مجتمع الطريس المغلق، وقد اتخذ الرجل له سكنا في طرف تلك الغابة الصغيرة حيث يعبر الواد. لم يكن يعلم له اسم سوى عبد القادر أو الرئيس لكحل. ومع تعاقب الأعوام لم يكن الناس يتوقفون عند تفاصيل ماضي هذا الرجل الذي يبلغ الآن من العمر 65 أو 70 عاما. صار وجها مألوفا بين الصيادين القدامى من صيادي الطريس، يذكرون شابا في 20 أو دون 20 ظهر هكذا بلا مقدمات على شاطئ القرية. ربما حدث ذلك في العام 66 أو 67 900 وألف. ثم صار الشاب يختلط بالصيادين، يساعدهم في دفع قواربهم إلى الماء أو إخراجها إلى الشط بعد العودة من جولة صيد. لم تكن وتيرة الحياة على شاطئ الطريس معقدة، هي بسيطة، بساطة حياة الصيادين هناك. رجال لم تفقدهم طيبوبتهم قساوة البحر حين يقسو، وكانوا يزدادون كرما حين يجود عليهم بخيراته. لم يتزوج الرئيس لكحل، ولا يذكر أحد من الذين جايلوه أنه فكر في الزواج مرة. كان رجلا قليل الخوض في حياته الخاصة، ولكنه كان ثرثارا حين يتحلق حوله الذين يريدون أن ينصتوا إلى الحكايات الأكثر غرابة، تلك التي تمضي بعقولهم إلى أقصى مدى للخيال. كانت حكايات يختلط فيها الواقع بالخرافة، وتنطق فيها الحيوانات بما تحمله من أسرار وما تعانيه من آلام. ومن البحر كان الرئيس لكحل ينسج قصصا يقسمها للذين يتحلقون حوله على أيام عدة. زمنها لم يكن التلفزيون قد بلغ الشاطئ في قرية الطريس، حتى بعد أن صار صيادون يملكون راديو كاسيت لم تفقد حكايات الرئيس لكحل جاذبيتها. في صيف العام 88 900 وألف، ذات مساء مضى الرئيس لكحل الذي انقطع عن الإبحار منذ بضعة أعوام إلى مقهى الشاطئ يريد كأس شاي. هو يعلم أن رفاقه القدامى من البحارة يأتون إلى ذلك المقهى، يتبادلون أطراف الحديث ويدخنون معا. من قبل كان الرجل يفضل أن يمضي أوقاته خلال أيام الصيف منزويا في ذاك البيت الذي بناه من حجر وطين في أطراف الغابة بمحاذاة الواد. جاءه النادل العربي بكأس الشاي، حول الطاولة جلس ثلاثة من الذين عرفوه منذ سنين بعيدة، وحول مجلسهم ذاك طاولات اصطفت دونما نظام. وقرب الشاطئ حيث الأحجار كورها الموج على مدى الزمن، أسر لأبناء الجالية المغربية في الخارج كانوا يعرفون بملابسهم الجديدة وسياراتهم التي تم تلميعها بلوحاتها الصفراء والحمراء. كثيرون من سكان القرى المجاورة وحتى من مدينة تركيزت في أعلى الجبل لا يبلغون شاطئ الطريس إلا حين يأتي ذووهم المقيمون في أوروبا. لم يكن الرئيس لكحل الذي صار الآن قلة الذين يعرفون أن اسمه عبد القادر، لم يكن يظن يومها أنه جازف مجازفة العمر. صحيح أن أشجار الصفصاف العالية عند المقهى تمنح الجو اعتدالا وعذوبة لا يتوفران حتى داخل الغابة نفسها. اقترب من الطاولة التي جلس إليها الرئيس لكحل رجل بدا في منتصف العمر، كانت بسحنته سمرة قد يكون أخذ من أشعة الشمس أقساطا كافية. ألقى بالتحية ثم توجه بالكلام إلى الرئيس لكحل: اسمح لي يا عم. نظر إليه الشيخ مبتسما، كان يحتفظ بكل أسنانه الأمامية على الأقل وكان بها بياض لافت. ماذا تريد يا ولدي؟ أأنت الرئيس لكحل؟ ضحك الرئيس: نعم أنا هو، ولكن صرت الآن رئيس بلا قارب ولا سفينة. أكمل ضحكه ومن حوله ضحك الذين كانوا معه. كان أحدهم بوشتا قد تخلص من كل أسنانه وربما منذ أمد بعيد. أريد أن أتحدث إليك على انفراد. على انفراد؟ تساءل الرئيس لكحل. كان بوشتا قد تخلص لتوه من سعال انتابه لفرط ضحكه منذ قليل. قال للرئيس: لعله جاء يخطبك لابنته. ثم استأنف الضحك ومن جديد انتابه السعال. لعل الرئيس لم يستسغ كثيرا ما قاله بوشتا ولذلك اكتفى بابتسامة. ثم نهض الرئيس لكحل ونهض الذي جاء يسأله. غير بعيد وضعت طاولة تحت شجرة حولها أربعة كراسي. ما أن جلس حتى بادر الرجل: اسمي المختار، المختار بن عبد الله التفراوتي. كان الرئيس لكحل ينصت بهدوء: نعم. أضاف الرجل: أنا أعيش في بلجيكا منذ 33 عاما، عائلتي من تفراوت في سوس، ولقد جئت خصيصا إلى الطريس، أريد اللقاء بك. اللقاء بي؟ تساءل الرئيس مستغربا. نعم، وما الذي تريده مني؟ أنا رجل فقير لا أملك إلا القليل القليل من متاع الدنيا. صمت الرجل الذي بسحنته سمرة، توقفت عيناه عند عيني الرئيس لكحل ثم سأله: أنت أيضا من تفراوت أليس كذلك؟ لم يستطع الرئيس لكحل أن يكتم الدهشة التي اعترته، ولعله أراد أن يتدارك الموقف حينما ضحك حتى سمعه أصحابه في الطاولة الأخرى. أنا من تفراوت؟ تساءل ولما يتخلص من ضحكته المجلجلة. هل لأن ببشرتي سمرة؟ لا. لماذا إذن تظن أنني من تفراوت، تلك المدينة التي لم أسمع بها سوى اللحظة؟ أنا أعلم علم اليقين أنك من تفراوت يا عم عبد القادر. نظر الرئيس لكحل مذهولا إلى الذي أمامه، بدا وقد دفع به إلى زاوية لن ينفذ منها، ولعله كان يتساءل. الرجل يعرف أن اسمه عبد القادر، وقلة هم الذين يعرفون أن اسمه عبد القادر. لقب الرئيس لكحل كان يجعله يزهو أبدا بتلك المغامرات التي واجه فيها البحر وأمواجه العاتية التي استلهم منها الكثير من تلك الحكايات العجائبية التي كان يحكيها إلى سنوات قليلة للبحارة حين كان يتملكهم الضجر. حسبه الرجل لن يتكلم بعد ذلك. اسمع يا عم عبد القادر، أنا ابن شقيقك عبد الله، عبد الله بالحاج إبراهيم التفراوتي. لقد تمكنت من معرفة مكانك من أناس من الطريس عرفتهم في بلجيكا. في لحظة تفلتت من سلطته سأل بشوق لا يخفى: وهل عبد الله ما زال على قيد الحياة؟ نعم، ولقد حكى لي عن سبب هروبك من تفراوت. يبدو السبب تافها ويبعث على السخرية. يبعث على السخرية؟ ربما في زمنكم هذا، في ذاك الزمن الذي وقع فيه ما وقع، كان جزاء التسبب في نفوق بقرة ضرب مبرح. كان عبد القادر فتى في 16 يرعى قطيع العائلة، وذات مساء تردت إحدى البقرات من هاوية في أطراف القرية وماتت. لم يعد عبد القادر إلى البيت. مرت عدة أشهر قبل أن يأتي بعضهم بخبر إلى والده الحاج إبراهيم، يقول له إن عبد القادر يعمل في مرسى أجدير. أقسموا بأيمان غليظة أنهم رأوه، ولكن والده بعد أن تكلف عناء السفر إلى أجدير لم يعثر عليه. قيل له كان يعمل هنا. نهض الرئيس لكحل يتوكأ على عصاه وعانق ابن أخيه. بعد يومين سيعلم رفاق البحر في الطريس أن عبد القادر الذي نشأ فقيرا غريبا إنما هو ابن عائلة لها مكانتها هناك في تفروت. لما علموا بذلك كان في طريقه إلى تفروت ليلتقي أخاه عبد الله. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.